رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم. مش هرد. انت عارف طبعا مش هرد ليه؟ صح؟ لان ده مش موضوعي. مش موضوعي، انا اديتك حاجة من عندي بس كده يعني بتشير الى ضعف الحديث، لكن مش هقدم محاضرة في اختامه. يبقى خرجنا عن موضوعنا يا بمشي. تمام؟ هتسأل برضه اخر واحد في حتة تانية برضه. الاخير استنبهار. يبقى خدنا الاسلع ابن ايه؟ ابن الشديد. نيجي للخادم الثالث. هنقول الثالث ليه؟ لان احنا خدنا ايه؟ قلنا انس فده ابو ظهير الخادم الثالث، وهو اسماء ابن حارثه. اسماء ابن حارثه زي ما كان في نساء بتسمى باسماء، كان في رجال يسمون ها باسماء برضه، زي ما عندنا الان كلمه او اسم عصمت، هذا اسم مشترك ما بين ها الرجال والنساء، واعتقد ان في اسماء كثيره جدا. نعم. ها ورضا ايه وعطيه سيدي ماجد، هناك اسماء كثيره مشتركه ما بين الرجال والنساء، فكان من الاسماء المشتركه عند العرب اسماء. اسماء ابن حارثه هذا ده له مسند يعني روايات خاصه به عند الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، وعند الطبراني في الكبير له مسند معروف، ولذلك ابن كثير في جامع المسانيد، وأنا قلت لكم هذا كتاب يعني مكتبة هو الآخر 37 مجلد، عمل له أيضا مسند أسماء ابن حارثة، وكتب له ترجمة كده صغيرة وسريعة انه كان من الذين يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفارقون بابه هو واخوه هند، يعني ليه اخ واسم هند ده برضه مشترك ما بين الرجال والايه والنساء، فليه اخ اسمه هند، ولذلك اعتقد انه الحافظ ابن عساكر بعد ما هيذكر عنه حديث طيب وصحيح هسمعه لك الآن، سيذكر عنه حديثا طيبا وصحيحا بيدي المعلومة نفس المعلومة التي نقلها ابن كثير، إن أبو هريرة بيقول ما كنت أظن هندا وأسماء ابن حارثة إلا مملوكين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الراوي يقول ايه؟ ذلك لانهما كان لا يبرحان بابه هما وانس. يعني الثلاثه دايما تلاقيهم عند بابه، يطلب بس النبي حاجه عليه الصلاه والسلام، يطلب بس النبي حاجه حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واقول ايه؟ هذا شرف، هذا شرف، والانسان يعني كان يتمنى ان يكون والله خادما تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. فأسماء وهند أخوان، وهذان الأخوان ها كان يعني لهما ما لهما من الفضل والشرف، وذلك بحرصهما على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ملازمة باب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى هو بيذكر هذه الرواية، وهي رواية أعتقدها جاءت من أكثر من طريق، سواء في مسند الإمام أحمد بن حنبل أو عند الطبراني في الكبير، وهي رواية صحيحة السند وصحيحة المد، يعني رواية صحيحة 100%. فالرواية تقول إن أسماء هذا صاحبنا هذا قاعد بقى على طول جنب باب النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى قومك وأمرهم بصيام هذا اليوم، وكان اليوم يوم عاشوراء، فقال له روح لقومك اللي هم بني أسلم قل لهم يصوموا اليوم ده، خلاص يصوموا اليوم ده. أنتم تعلمون ولا أدري، طبعا تعلمون لأن اتكلمنا في هذا كثيرا، إن صيام يوم عاشوراء